بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا في الخطبة الماضية عن مسألة هامة جدا، تممنا بها مسلك التعزيز، وقد ذكرنا من قبل أن قانون مسلك التعزيز هو أن كل مرة أعود بها، يعني أنا أبحث عن من يأخذ قانون مسلك التعزيز. واحد بس العارف، يعني أنا ملاحظ الحمد لله أن فيه اهتمام، ملاحظ أن فيه اهتمام الحمد لله، لكن الاهتمام لم يصل إلى درجة مراجعة المعلومة. اثنين، يا رب. قانون مسلك التعزيز، دائما أقول أن الخطيب أو المتكلم، الخطيب على المنبر أو المتكلم، عندما يريد أن يتكلم في مسألة فلابد أن هناك عنصر مهم جدا هو العمود الفقري للكلام، ثم إذا به يأتي بأمثلة ويقرب المسألة من هنا ومن هنا، لكن هناك كلام لا ينسى، لو نسي نسيت الموضوع كله. فإذا قلنا قانون مسلك كذا، هذا أهم ما في الموضوع. قانون مسلك التعزيز هو إذا أصاب ولدك مشروع الاسطوانات، المقصود الأساسي منه هو مراجعة هذه الخطب والدروس، أنها في الحقيقة لا يكفي أن تسمعها مرة، لا يكفي أن تسمعها مرة، لابد أن تسمعها عدة مرات. قانون مسلك القدوة ما هو؟ نعم؟ لا، قانون مسلك، قانون يعني تحفظه خلاص، كل الكلام الآخر ستتذكره، بمجرد أن تتذكر القانون تتذكر كل ما قيل. هناك عناصر معينة، هذه الملكة للأسف الشديد ليست موجودة عند الكثير من العرب، مسألة أن تستطيع أن تلخص الكلام ولا تنشغل بهذه التفريعات، تعلم ما الذي يريده المتكلم، يريد موضوع معين، أهم ما في المسألة تحفظه ثم بعد ذلك تتذكره أو لا تتذكره. فالملكة دي مطلوبة، ملكة التلخيص دي مطلوبة، إزاي تلخص موضوع. على الأقل نتذكر قانون مسلك التعزيز ما هو: إذا أصاب ولدك فافرح وبين فرحك، وإذا أخطأ ولدك فاغضب وبين غضبك. هذا قانون مسلك التعزيز. ما معنى كلمة التعزيز في اللغة؟ كلمة التعزيز في اللغة معناها التقوية، معناها التقوية. فعززنا بثالث يعني قوينا بثالث. فما التقوية التي ستحدث مع مسلك التعزيز الذي ذكرنا قانونه؟ ما التقوية؟ تقوية الحق، تقوية الحق والصواب الذي فعله ولدك، أو تقوية الحق والصواب الذي حاد عنه ولدك. ولذلك قلنا إن التعزيز على قسمين: تعزيز سلبي وتعزيز إيجابي. التعزيز السلبي يكون في لا تفعل، والتعزيز الإيجابي يكون في افعل. التعزيز السلبي يكون في الخطأ، التعزيز الإيجابي يكون في الصواب. وأفعل الناس إما صواب إما خطأ. هذا القانون يقول لا بد أن تبين، لا تمرر، لا بد أن تبين. تبين بأي نوع من أنواع البيان؟ تبين بابتسامة، تبين بتقطيبة في الجبين، تبين بهدية، تبين بقرصة في الأذن، تبين، لابد أن تبين. لا تمرر، لا تمرر أبدا، لا لتمرير مرة واحدة يضر، وفعل مرة واحدة لا ينفع، فعل مرة واحدة من التعزيز لا ينفع، وترك مرة واحدة يضر. يضر لماذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام الآن. هذا الذي قلته كله كان موجود في الخطبة قبل الماضية، كنت أتكلم عن قانون هذا المسلك، مسلك التعزيز، وضربنا له أمثلة. لكن في الأسبوع الماضي، الخطبة الماضية، تكلمنا عن شيء آخر. يعني أظن أنه يعني أنتم حدثاء عهد بيوم الجمعة الماضي. أنا يعني آمل أن واحد يقول لي الأهم ما في الخطبة، أهم ما ذكر في الخطبة الماضية. لابد في كل خطبة، في كل محاضرة، في كل ينة، لابد تخرج به، وإلا أنت ما استفدت، أو استفدت إفادة لا تستطيع أن تخرجها لغيرك. لأن في إنسان يعرض عليه الفائدة لا يستفيد، في إنسان يعرض عليه الفائدة فيأخذها لنفسه، في إنسان تعرض عليه الفائدة فيستفيد ويأخذها لنفسه ويخرجها لغيره. وهذه ملكة زائدة، أن تستطيع أن تعرض، ملكة أن تعرض ما عندك، ملكة أن تؤدي ما تحملت، هذه ملكة زائدة. نحن نقول على الأقل يكون عندك في داخلك أهم ما ذكر في الخطبة أو الدرس أو الكتاب أو أيا كان الموضوع. كل ما عدا ذلك من الأفكار الأخرى ستأتي بمجرد أهم ما ذكرناه في الخطبة الماضية. وأنا أقول أهم ما ذكرناه، ما تقوليش عناوين. مين هرد؟ لا هرد من؟ أحسن، هذا بالضبط هو الذي أريده، هذا بالضبط هو الذي أريده. لو قلت لي استفدنا كذا معلومات كثيرة قلناها في الخطبة، على الأقل ذكرنا 8 نصائح. تذكرون الخطبة الماضية ذكرنا 8 نصائح، ممكن كل واحدة منها تكون فائدة، نعم، لكن ليست هي عمدة الكلام. عمدة الكلام أننا قلنا لا يمكن أبدا أن ننجح في مسلك التعزيز الذي هو تكوين القفص المعنوي. تذكرون تكوين القفص المعنوي معناه وضع حدود حول ولدك. كل واحد منا كان على قفص هو موجود في داخله، هو يعني الإنسان موجود في داخل القفص، فكلما أراد أن يتحرك قابل حدود قفصه بحسب مواصفات هذا القفص. وذكرت لكم أمثلة، لا بأس أن أذكركم بمثال منها. إن إنسان عل رشوة، فنظر للرشوة، فواحد من الناس نظر، يعني لو ضربنا المثال باثنين، واحد من الناس ينظر للرشوة فيجدوها داخل القفص، لأنه لما ربي في الأول ربي على أن الرشوة من ضمن المتاح المباح، يعني اللي داخل القفص، لذلك يقول لماذا لا أخذها. أما الآخر الذي ربي، وهو ده موضوع نحن بقى التربية، ربي على أن الرشوة خارج القفص، فينظر إلى الرشوة لما تعرض عليه يقول لا، هذا من المحظور الممنوع. فكل واحد منا الآن ما الذي يحدد تصرفه وسلوكه؟ القفص الذي وضعه له المربون والمؤثرون، المربون والمؤثرون. شكلنا كده نقعد نعيد في اللي فات، مش هو جديد النهاردة ولا إيه، مش عارف. المربون من هم؟ 3، الوالدان والشيخ والمعلم، في البيئات 3، بيئة المنزل وبيئة المدرسة وبيئة المسجد. أما المؤثرون فكثر، الجيران والأقارب والصحبة وزملاء العمل وزملاء كثر يؤثرون في التربية لكن لا يربون. المربون والمؤثرون هم الذين يضعون القفص، أو وضعوا لك أنت القفص لما كنت صغيرا. هذا الكلام كله قلناه في الخطبة قبل الماضية. الخطبة الماضية كانت في طرح جديد مهم جدا، سؤال لابد أن يكون موجود. طالما أن الوالد هو الذي يضع حدود هذا القفص، فما الذي يمنع من أن يخلع وينزع هذا الولد المتربي، يخلع هذا الحد بمجرد ما غاب عنه أبوه؟ نعم، أنت وضعت له حدود القفص المعنوي، طيب وما الذي يمنعه هو أن ينفضه؟ يقول لا، الحد لم يلزمنيش، أنا هوسع الحد شوي. فكان لابد هنا من طرح أو مسألة جديدة لابد أن نتكلم فيها. ما الذي يجعل القفص له قوة التأثير الدائم، يعني له تأثير دائم وقوي بمعنى دارج، بمعنى سهل عند الناس؟ ما الذي يجعل ولدك يتصرف وأنت غائب عنه وكأنك موجود؟ ما الذي يجعل ولدك يتحول ضبطه الخارجي إلى ضبط داخلي؟ ها، هذا هو الموضوع، موضوع الخطبة الماضية كان كيف نثبت هذه الحدود بحيث أنها لا تخلع لا تنزع. فقلنا هذه المسألة يعرف إجابتها من النجار، ومن رأى النجار وهو يثبت خشبة في أخته ماذا يفعل النجار؟ أنا عايز بقى أجيب غيرها معايا عشان أثبت لكم المعلومات. ماذا يفعل النجار لتثبيت خشبة في أختها؟ يفعل أمرين، الأمر الأول يضع غراء، الأمر الثاني يشد اللي بيسموه الأمط. لابد من الأمرين، حط غراء وسبها هتمسك بضعف، ثبتها بالقمطة أو بالمسامير بدون غراء ستبان بضعف، لابد من الأمرين. لذا قلت عند وضع حدود هذا القفص المعنوي الذي تضعه لولدك الذي يحدد سلوكه فيما هو قادم عليه في حياته بغيب عنه، الذي يثبت هذه الحدود غراء أيضا وقماط أيضا، إلا أنه غراء تربوي وقماط تربوي. فما الغراء التربوي؟ أظن أنت فاكرين هذه رصيد. قماط التربوي تكرار التعزيز. مرة أخرى، الغراء التربوي والقماط التربوي كل منهما يلزم من أجل أن تثبت حدود هذا القفص، ومن أجل أن تكسب هذا القفص صفة قوة التأثير الدائم، يعني تأثير دائم وقوي. كيف؟ بغراء وقماط. فأما الغراء التربوي فرصيد الحب، ليس الحب إنما هو رصيد الحب، يعني أنت تستعمل رصيد الحب كالغراء وأنت تثبت الحدود، حدود هذا القفص. لكن هذا الرصيد يكون موجود عندك من قبل، ما تفتعل الحب في وقت التعزيز لا. والأمر الثاني هو تكرار التعزيز، فتكرار التعزيز بمثابة الشد. لا بد من الاثنتين جميعا من أجل أن نصل إلى هذه الصفة اللازمة في أولادنا، قوة التأثير الدائم. هذا هو كل المطلوب. الغراء التربوي هو رصيد الحب، فقلنا لابد يكون عندك رصيد تسحب منه، لابد أنت تتعامل مع ولدك يكون عندك رصيد دائما، رصيد زائد وعالي. كلما عززت تعزيزا سلبيا احتجت إلى أن تسحب قدرا من الحب. الكلام ده منطقي ولا لا؟ يعني وأنت تتعامل مع ولدك تقول له لا تفعل وهذا خطأ وكذا، هذا التعامل يلزمك فيه ماذا؟ يلزمك فيه حب، لأنه يسحب من رصيد الحب، لأنه يضاد الحب. الحب أن تفعل لي ما أريد، أما أنت الآن فتمنعني مما أريد. فلابد أن يكون هناك رصيد حب قديم. يا جماعة هذا كلام مهم جدا، هذا كلام لولا ما أراه من أثره الواقعي ما اهتممت كل هذا الاهتمام. أنا أقول هذه الكلمات البسيطة فيها أثر وفيها نفع كبير، إما أجده في الواقع العملي بفقدانه، وإما أجده في الواقع العملي بوجوده. فلما يوجد توجد الفائدة، ولما يفقد تفقد الفائدة. فإذا كان عندك، نلخص الكلام مرة أخرى، إذا كان عندك بينك وبين ولدك رصيد حب قديم موجود، فأنت تعزز وأنت واثق بأنك رصيدك مش هيتكشف، أنت مغطي نفسك كويس جدا، رصيدك عالي. أما إذا كان رصيدك ضعيف، وهذا هو الذي نجده في الواقع العملي، أن الأب مجرد تمرد، هذا التمرد وهذا عدم الرضا بما يكون من الوالد من تعزيز إيجابي أو سلبي، إنما سببه في الحقيقة هو عدم وجود رصيد حب موجود، لذلك ما عندكش غيره هتثبت به. هذا هو الموضوع. الأمر الثاني بقى هي مسألة القماط التربوي، وقلنا القماط التربوي هو تكرار التعزيز، زي يعني تشبه كلمة تكرار التعزيز بالمسمار الأول والثاني والثالث والرابع. هذا التعزيز مهم، تكراره مهم جدا. الذي أطال الخطبة في المرة السابقة فقط أني ذكرت ثماني نصائح في كيفية الحفاظ على الرصيد عاليا وإن عزت، هذا خارج عن الموضوع في الحقيقة، فلا تنشغل به. الذي سمعناه الآن من الأخ تامر هو كل المطلوب، يلزمنا غراء وقماط، هذا كل المطلوب. لو خرجنا بهذا الخطبة لا فائدتها. لكن أنا ذكرت لك ثماني نصائح من أجل أن تحافظ على رصيد الحب عاليا وإن عززت. نقولهم بسرعة، الثمانية. أحسنت. طبعا لا يعني ليس من المتوقع أن أعيد الخطبة بالكامل الآن، لكن أنصحكم بسماعها، سماع الخطبة أكثر من مرة، ويعني السماح لأهل البيت بسماعها، والسماح للولد الكبير إن كان كبير أن يسمعها. وكان من الأفكار الجميلة جدا التي مرت على ذهني أن لماذا لا نجعل الابن الكبير والبنت الكبيرة اللي أوشكت أنها تتزوج مثلا، لماذا لا نجعلها تبدأ في تدريب نفسها على مثل هذه الخطب والدروس، فتدرب نفسها مع أولاد مع إخوتها الصغار، فتبدأ في أن تدرب نفسها كيف تطبق هذا على إخوتها، حتى إذا تزوجت أصبحت على استعداد. لماذا لا نطبق هذه الفكرة؟ لماذا نهتم بالفيزياء والكيمياء والأحياء ثم تذهب البنت إلى زوجها ما تعرف ولا حتى كيف تطبخ، اللي هو أسهل حاجة؟ ليه؟ لأن هم ما كانوش بيحضروها للهدف ده، هم بيحضروها لأني هدف، ما كل واحد وهدفه، فهم عايزين الشهادة، فمهتمين جدا جدا. لا ما تتعلميش، لا ما تعرفيش، مش مشكلة خالص، الطبيخ مش ممكن، وهي قاعدة على السرير بتذاكر ولا هي قاعدة في المكتب بتذاكر، الأكل بيجي لغاية عندها، بحيث إنها لابد تنجح. ده غرض يعني، إذا كنت ده غرضك يبقى غرضك هيبقى في كده، وهتجيب نتائج فيه كويسة وتطلع مش عارف الأولى في إيه والمثالية في إيه، وفي الغالب يعني في الحياة الزوجية في شأن آخر، نسأل الله عز وجل المعافاة. لكن لابد أن تتدرب البنت، وهذا من الإمكانيات الجميلة التي تعطيها لأختك أو لابنتك، أن تعلمها كيف تكون وبعد ذلك أما. لكن تصور أن واحد يشترط في زوجته التي سيتزوجها أن تكون على علم بالإنجليزية لتدرس لأولاده اللغة الإنجليزية لأنها مش فاضي. تصور إنسان تفكيره إلى هذا الحد وما فكر أبدا ابنته هذه التي ما تزوج حتى يرزق بها حتى تتعلم، ما يدري أنها إذا رزقت زوجته هذه، إذا رزقت بطفلة هل ستستطيع تربيتها أصلا ولا لا، لكن مشغول بالإنجليزي، انشغالاتنا بقت يعني أصبحت في واد آخر غير الانشغالات الحقيقية اللازمة لنا. فأقول هذا، قلت هذا من أجل أن أقول سماع الخطب والدروس في البيت هذا مهم، موضوعنا هذا لو أنه يكرر في البيت هذا مهم جدا لك تسمعه أكثر من مرة، وكذلك لأهل البيت وللبنت الكبيرة وللولد الكبير يسمع هذا الكلام ليتدرب ويبدأ في تطبيق هذا على أخوته الصغار الذين هم تحته في السن. فأول ما ذكرنا من نصائح الأمانية قلنا غلب الاستعمال التعزيز الإيجابي على التعزيز السلبي حتى في الغلط. المفترض أن الخطأ، مفترض أن الخطأ يعزز تعزيزا سلبيا والصواب يعزز تعزيزا إيجابيا. أنا أعطيتك فكرة أقول عزز الخطأ تعزيز إيجابي، يعني افعل، أقول لا لا، لكن عزز إيجابيا عكس ما تشتكي منه. فإن كنت تشتكي من أن ولدك يضرب أخته فتريد أن تعززه سلبيا لأن هذا خطأ، نقول لك هناك فكرة أحسن. لماذا اقترحنا هذه الفكرة؟ لأن سحبها من رصيد الحب قليل، لأن التعزيز الإيجابي سحبه قليل عن التعزيز السلبي، التعزيز السلبي سحبه شديد أكثر. فنقول عزز الصفة المقابلة إيجابيا. إيه الصفة المقابلة؟ أن يحسن إلى أختي. فأول ما يحسن إلى أخته ماذا تفعل أنت؟ لا تمررها، ركز عليها وبين أهميتها وإنك منتبه ليها واثني عليه وشجعه. فإذا زاد الإحسان إلى أخته قل ضربه لأخته وهو مطلوب إثباته، انتهت القضية. وهنا قلنا قانون، هنا قلنا قانون، وهو قانون أيضا مهم جدا. تذكر امدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب، امدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب. قلت لك ان القانون ده هو قانون ترويض المفترسات، بيروضوا الأسد بالطريقة دي، بيخلوه يقعد على كرسي، بيخلوا الفيل يمسك فرشاه ويرسم حسد. بإيه ده؟ بهذا القانون، على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب. احنا بنعمل كده، احنا دايما عينين على الغلط. لو ضربنا مثال ان الولد مثلا في نهاية الشهر قال انا جبت الدرجة النهائية وقبل النهائية بدرجة، شيء طبيعي انك تبقى متفوق. لكن لو جاء بدرجة ضعيفة ماذا يحدث؟ دائما الذي يغلب علينا التعزيز السلبي من دون التعزيز الإيجابي، والعقاب من دون الثواب. مع أنه قضية دائما نغلب الجزء اللي فيه الشدة وفيه السحب الشديد من رصيد الحب. فأول نصيحة كانت هذه النصيحة، النصيحة التي بعدها سريعا كده بقى عشان نمررهم، يعني ليس على الترتيب، ليس على الترتيب. طيب حد فاكر على الترتيب؟ نعم، إذا عززت تعزيزا سلبيا فاذكر المبرر واذكر البديل. لماذا تذكر المبرر؟ لأنه سيعلم أنك لا تتعنته. ولماذا تذكر البديل؟ لأنه سيقلل من ألم الحرمان، لأنك ستعطيه بديل. التفاصيل موجودة في الخطوة. رقم ثلاثة، عدم الزيادة على المبرر والبديل. يعني ما تدخلش في جدال، لا تسمح له بالجدال حتى لو هو جرك للجدال، لأن هذا الجدال كل كلمة زائدة ماذا تفعل؟ تسحب من رصيد الحب. أنت تظن أنك تقنعه، أنت في الحقيقة ماذا تفعل؟ أنت تكثر عليه من النقد، وتكثر عليه من ما يغضبه فيسحب من رصيد الحب. فلذلك جاءت النصيحة. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، لا أنا في الآخر، أن تعلم أن مسلك التعزيز مسلك إكساب للسلوك، لا مسلك تعديل للسلوك. إيه مسلك تعديل السلوك؟ مسلك تعديل السلوك اللي هو الثواب والعقاب، أما مسلك إكساب السلوك مسلك التعزيز. عندي دورة مهمة لإخواننا المعلمين، لو تيسر إن شاء الله نعملها، اسمها فن تعديل السلوك، مسلك التعزيز. مع أني قلت منذ قليل أن مسلك التعزيز لإكساب السلوك، لكن مع ذلك يستخدم بطريقة فنية جميلة لأن يكون مسلك لتعديل السلوك. دي رقم أربعة. رقم خمسة اللي أنت ذكرتها، صف الفعل لا تصف الفاعل. وأطلنا فيها وذكرت لكم بحث بتاع كلمة بريء. نعم. طيب رقم ستة، ادعو له ولا تدعو عليه. رقم سبعة، التقليل من التوبيخ واللوم. رقم ثمانية، خفف من واقع التعزيز السلبي. وذكرنا ثلاث حاجات هيمروا عليها دلوقتي مرة أخرى. دول الثمانية. أنا رجعت معك هذه الثمانية بسرعة، أولا لأني وجدتك مش مستحضرها وأنا يهمني جون موجود عندك عشان نبني عليها، وثانيا لأني سأذكر نصيحتين أخريين الآن إن شاء الله تبارك وتعالى لتكمل ثمانية، لتكمل عشرة. النصيحة الأولى التي تكون هي على الترتيب هي التاسعة، هي عند التعزيز السلبي أظهر حزنك لا تظهر غضب. أظهر حزنك لا تظهر غضبك. إيه الفرق بينهم؟ إذا أظهرت حزنك كان النقد موجها إلى الفعل، وإذا أظهرت غضبك كان النقد موجها إلى الفاعل. وبهذا تكون قريبة من رقم خمسة، ستصف الفاعل. كذلك هذه النصيحة أيضا، عند التعزيز السلبي اللي هو بتمنعه وتقول له غلط وما تعملش وما شابه، عندها حزنك على النتيجة اللي وصلت لا تظهر غضبك. إظهار الحزن يجعل النقد موجه للفعل، إظهار الغضب يجعل النقد موجه للفاعل. والملاحظ أن الإنسان ليس في كل وقت يقبل النقد، مش في كل وقت. معايا في النقطة دي ولا لا؟ يعني الإنسان في كل حالة يستطيع أنه يقبل من إنسان ينقده، ولا بيكون في بعض الأحوال دون بعض الأحوال؟ طيب أنا أقول من جملة الأحوال التي لا يصلح فيها أن تنقد ذاته ولا شخصيته عندما يخطب. أبعد ما يكون الإنسان عن قبول النقد عندما يخطب. لذلك وجه نقدك للفعل لا توجهه للفاعل. إذا وجهت نقدك للفعل فإنه ينصرف بذهنه إلى أن يحاول الإقلاع عن هذا الفعل، لأن الفعل هو الخطأ. لكن إذا وجهت النقد بالغضب للفاعل ماذا سيفعل؟ مباشرة يأخذ وضع المدافع عن نفسه ويبحث عن مبررات، لأن أنت اللي غلطت. لكن إذا ذكرت له وكلمته في هذا السلوك الخطأ، يعني مثلا لو إنسان قال لولده أنا أكره سلوكك السيء، وأن يقول له أنا أكرهك، واضح الفرق؟ وقع على النفس متساوي. لو قدحت في الذات هذا يجعله أولا ينفر، لأنه سيريد أن يبرر ما حصل منه ويأخذ موضع المدافع ويسحب لك من رصيد الحب ولا يثبت لك حدود هذا القفص الذي تريد. لكن إذا وجهت هذا للفعل فإنه يحاول أن يغير هذا الفعل، لأن النقد موجه للفعل، يقول خلاص سأخلع عنه من أجل أن أحصل على رضا والدي أو من يربيني. نعم. أحسنت. أخونا يقول إن مسلك التعزيز قلنا في القانون إنه إذا أصاب ولدك فافرح وبين فرحك، وإذا أخطأ فاغضب وبين غضبك. فعلا أنا التفت إلى هذا، لكن هذا الكلام عندما لا نذكر كلمة الحزن معها، يعني عند الإطلاق نقول حزن أو كلمة غضب مكان بعض ما في مشكلة، لكن عند التمحيص والتدقيق نقول هناك فارق ما بين هذه وهذه، لكن عند الإطلاق نذكرها على المعنى الصواب الذي سنذكره بعد ذلك. فالقانون يظل كما هو مع المحافظة على الفارق الذي بين إظهار الحزن وإظهار الغضب. النصيحة الثانية وهي نصيحة مهمة جدا جدا جدا، ولا تنسى أن هذه النصائح تعلقة بالمحافظة على رصيد الحب عاليا، ليست نصائح للعموم، النصائح كثيرة جدا في التربية، لكن هذه 10 فقط في المحافظة على رصيد الحب عاليا بحيث لا يسحب منه إلا القليل. هذه النصيحة هي أستر ولا تتبع العورات. أستر ولا تتبع العورات. من شعائر الإسلام العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به أصبحت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومع ذلك فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما علمنا في فقه هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناط بالرؤية. من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. من رأى، إذن فهناك استطاعة، نعم لابد من استطاعة، وأن يكون هذا المنكر قد رؤية. أنت لا تفتش، لا تبحث عن العورات، ولا تبحث عن الأخطاء، ولا تبحث عن العيوب، لأن هذا يجرئ ويكسب هذا الإنسان جسارة ويرفع الهيبة، يرفع حجاب الهيبة من بين المربي والمتربي، لأنه هو بيتخفى منك، هو عمل خطأ وهو يتخفى منك وأنت تحاول أن تفضحه وأنت تتتبعه، ماذا تريد بهذا؟ ماذا تريد؟ إلا أنه سيتجرع عليك يقول لا أنا عايز أعمل كده عشان أنا متغاظ منه. مثال مشهور جدا جدا، يعني مر علي عدة مرات أنه سمع أن ابنه بيشرب سجاير، أنا لازم أتصرف معه، أنا عمال أفكر بس أموته بالطريقة دي ولا بالطريقة دي، أنا هعمل في اللي سمعت هذا كثير جدا. فإذا كان من توفيق الله تبارك وتعالى أن أخونا هذا استشار قبل، أقول له طيب أنت عايز تعمل كده ليه؟ هو متغاظ، والله من حقك، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في مسألة المصالح والمفاسد، بنتكلم في التربية، انك تعمل كده ده فيه مفسدة كبيرة جدا. ايه هي المفسدة دي؟ انه عمال يتخفى وانت بتقول له لا خلاص ما تزعلش انا شفتك، وبعدين يحصل ايه بعد كده؟ هذا الانسان الذي كان يتخفى سيجاهر، ما خلاص صحيح هو سيعد لن أشرب، لكن هو خوفه، قل أنت، خوفه قل ولا زاد بعد ما أبوه شافه؟ هو زاد لغاية لما عقبه، وبعدين بعد كده اطمأن خلاص ما عرف. حتى إن تصور مثلا في تاني يوم يقول له الحسن أخوه أبوك يشوفه كله، لا ما هو عرف وضربني امبارح علقة محترمة ويشرب برضه. فما الذي تستفيده؟ القضية دي يا جماعة يعني أثرت في بيوت وفي تربية، لأنه غالب زماننا ما يمر شيء تسمع شيء عن ولد، غالبا يحدث هذا. فلو كل واحد مباشرة كده وأجلسه أمامه وكلمه، ما الذي تريد؟ كل الذي تريده أنك متغاصت تتصرف إزاي؟ عايز أقعد كده وأكلمه، حتى على الأقل كلمه. هو يلزم أن يكون الكلام موجه لي؟ ده الكلام اللي مش موجه واللي يكون بالتلميح تأثيره أشد، فأنت جيبه وعاده. لا، ده انت خليه بعيد وكلم امه وقول لها ما تعرفيش مش ابن زميلي في الشغل، ويكون حصل يعني حاجه من الحاجات اللي حصلت، ابن زميلي في الشغل اللي حصل منه كذا وابنه وعرف عنه انه، وتروح متكلم بكل اللي انت عايزه وهو سامع. سمع نص الكلام ومشي، ما فيش اشكال النص الكلام اللي سمعه ده تاثيره اشد من انك تقعد قدامك وتفضل تتكلم لغايه لما هو يقول لك ايه عايز يقول بقى، طب يعني خلصني بقى عشان اقول. هو ده الحال، احنا بنتعامل مع واقع ولابد نعترف به. فسطر العورات هذا لا أقول فقط، لكن أقول هذا من أعلى مستويات السياسة، والتربية نوع من السياسة، يسوس يعني يربي ويتصرف في من تحته. في واحد من الصحابة كان بيضرب به المثل في النجاح في السياسة، سياسة الناس وحكمهم، من هو؟ معاوية. معاوية بن أبي سفيان هذا داهية العرب، وهو ملك الإسلام، وما تملك على الناس إلا بسياسته. لماذا ذكرت معاوية هنا رضي الله عنه وارضاه؟ ذكرته لأنه ذكر لنا سرا من أسرار نجاحه في سياسته. أولا أنا سأنقل لك أو أقرأ لك ما قاله الحافظ الذهبي في سير علام النبلاء عن معاوية رضي الله عنه. يقول الحافظ الذهبي في سير علام النبلاء عن معاوية رضي الله عنه: وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا منه بكثير وأفضل وأصلح، فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه. يقول أيضا: عمل نيابة الشام 20 سنة تحت خلافة من قبل عثمان عمر، فتولى الشام 20 سنة، وتولى الخلافة العامة 20 سنة أخرى. فيقول الحافظ الذهبي: عمل نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة، ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. بأي شيء؟ بدهائه، وهذا ليس شتيما، بقوته، قوة رأيه، بقدرته على السياسة. هو يعلمنا، معاوية يعلمنا، يذكر لنا سرا من أسرار سياسته. ما هو هذا السر؟ هو يحكي، هو يقول. الجميل في هذا السر أنه تعلمه من من؟ من النبي. الجميل في هذا السر أنه تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمه هو به مباشرة، يعني ما سمعه منه، لكن كلام وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية، علمه سر استخدمه في سياسته ونجح به. يقول معاوية: سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلاما نفعني الله به، كلاما نفعني الله به، سمعته يقول: انك اذا اتبعت الريبة في الناس افسدتهم. يقول معاوية: فاني لا اتبع الريبة فيهم فافسدهم او فافسدهم. السر عدم اتباع الريبة، إيه السر؟ عدم تتبع العورات. إياك أخي الكريم من التحامل، إياك من التحامل. إيه التحامل؟ إنك تاخد فكرة عن ابنك أو من تربيه وتفسر جميع الأخطاء على هذه الفكرة التي عندك، ده تحامل. يعني تحاول بقدر الإمكان إن يكون الكلام بتاعك صح. طب أنت تستفيد إيه؟ المفترض فيك إنك تبقى فرحان لو طلع كلامك بالصح، المفترض فيك إنك تبقى فرحان إنك إن ظنك ما يطلعش صح، إن ذكائك يكون أقل وكلامك ما يطلعش صح عشان ده ابنك. فكون إنه يطلع في كلامك وظنك فيه ده شيء مش طيب. ياكو التحامل اللي هو زي مثلا يجيب الولد في مثلا حاجة ضاعت في البيت يقول لهم هاتوا فلان، أنا عارف هاتوه هذا، يقول له لا ما خدت، يقول له لا خدت، خدت ولا خدتش، لا ما خدتش، لا خد، بيحصل ايه في الاخر؟ خد. ده انا لو قلت خدت من الاول ما كنتش طلبت ده كله، خلاص خد. هذا تحامل. حصل موقف قريب من هذا الموقف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. السنه مليئه ما شاء الله بالامثله الجميله. اسمع كده المثال ده. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان، ده في غزوه بدر، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، فأعرض النبي عنه، أعرض عنه ليس استخفافا بكلامه لكن هو يريد شيئا سيظهر الآن. ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ يعني أنت متأكد من المهاجرين وعايز تسمع من الأنصار، فأبو بكر من المهاجرين وعمر من المهاجرين، أنت عايز تطمن من الأنصار اللي هم معك؟ فقال إيانا تريد، فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بركي أو إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر اللي هي البئر، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان. يعني راحوا جابوا الولد ده الغلام الأسود اللي هو من بني الحجاج ده، جاءوا به أصروه يعني عشان يديهم أخبار أبو سفيان فين. يسألون عن أبي سفيان، يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، يقول ما لي علم بأبي سفيان. يسألوه أبو سفيان فين، يقول لهم معرفش أبو سفيان فين، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، دول موجودين لكن أبو سفيان ما عارف شو فين. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال عم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف في الناس. يسيبوه يقول الصح، يضربوه يقول لهم إنهم عايزينه عشان يسيبوه. كان يفعلون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام بجوارين يصلي. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وإياك تكون من النوع ده، إياك من التحامل، بل المطلوب هو الستر. كل ما تستفيده من يعني زوال حجاب الهيبة هذا الذي بينك وبين ولدك أو من تربيه، كل الذي ستستفيده هو فقط ستتكلم معه وتعظه، عظه بالطريقة التي تراها مناسبة. أنا موقف لا بأس أن أستشهد به هنا كمثال، إن واحد من الناس يتدخل في شيء أفسد بيني وبين بعض من أحبه، وهذا الإنسان بهذا الذي فعله أنا ما أردت أن يعني أواجهه بهذا الذي فعله معي، فجاءني مرة وجلس معي وأردت أن أعظه بدون هذه يعني هذه المكاشفة، بدون مكاشفة، فتكلمت بكلام حتى أصبح الكلام موجه إليه مباشرة وكأني أتكلم مع آخر، وهذا لا يجوز لك وهذا حرام عليك ولماذا تفعل، وقلت كل الذي أريده، فما كان من هذا الذي يسمع مني إلا أن بكى، تأثر بالكلام. فأقول لا يلزم، لا يلزم، لأنك ستخسر خسارة أشد من المصلحة التي ترجوها. المصلحة إنك تقعد معه وتكلمه وتقول له ده السجاير وحشة وتعمل فيه كذا وشوف اللي شيء، قولي كلامك من بعيد ومن قريب والشريط وبحث، وصل له كما تريد. والهادي من إياك أن تنسى هذه القاعدة، هذه أهم قاعدة كما قلنا، هذه كل سلسلة أهم قاعدة شرعية في هذه السلسلة كلها، أن الهادي هو الله، أنت لا تهدي مع الله، يكفي أن يهدي الله بك ولدك بس، يهدي بك يهدي بك، أما أنت فلا تهدي. فالنصيحة الأولى ماذا كانت التي هي التاسعة في الترتيب؟ ماذا كانت في التعزيز السلبي؟ نظهر الحزن لا نظهر الغضب. طيب رقم 10 هي آخر هذه النصائح، أسطر ولا تتبع الهوارات، للفوائد التي ذكرناها. طيب فإذا تكلمنا عن القماط التربوي، ما هو الخماط التربوي؟ هو تكرار التعزيز، تكرار التعزيز، وقلنا التعزيز لا يصلح إلا بتكرار، التعزيز لا يصلح إلا بتكرار، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله، أرجو أن تنتبه إلى هذه المعلومة، من فضل الله ومن رحمة الله عليك أن جعل من تربيه لا يتخذ الفعل الذي تفعله ولا القول الذي تقوله ولا يعتمده إلا بعد أن تكرره. من رحمة الله، من رحمة الله، من حكمة الله، من حكمة الله. لماذا؟ لأننا كلنا مخطئون، فلو أن الواحد منا حصل منه مرة فعل، وكان من طبيعة الولد أنه يأخذ المعتقد ويأخذ الصواب والخطأ بمجرد مرة واحدة فقط، ماذا سيحدث؟ سيضيع هذا الولد، كلنا مخطئون. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان أنه لا يقبل هذا ولا يعتمده حتى يتكرر مرة واثنين وثلاثة، فعندها يعلم. إذن فلا بد من التكرار، التكرار هو الذي يوصلك إلى هذا. أول واحد يعرفها يرفع إيده، دركسيون، بيننا مش بينه عجلة قيادة، هي علاقتها بموضوعنا، ليها علاقة كبيرة قوي بموضوع تكرار التعزيز، وإن تكرار التعزيز يلزم ليس لتثبيت القفص فقط، لا، وإنما يلزم لرحمة الله وحكمته، أنه لو كان كل تصرف منك ينتقل مباشرة إلى ولدك بدون أن يتكرر لكانت مشكلة كبيرة ونحن مليئين بالعيوب. لكن من رحمة الله تبارك أن هذه الصفة ليست موجودة، إنما الصفة الموجودة أنه لا يعتمد فعلا ولا رأيا. ما علاقة هذا بعجلة القيادة؟ إن عجلة القيادة لابد يكون فيها سماحية. ليه؟ طبعا لا سبب في الميكانيكا ما لهاش علاقة بيه، إنما أقول لابد يعني مفيد للسائق إن يكون فيه قدر من السماحية. ليه؟ عشان الخطأ، يعني مثلا هو أمسك بيد واحدة مثلا ويخرج شيء، فمجرد أن يهتز معناه أن عجلة القيادة تهتز مباشرة، مجرد ما يعني يحدث له أي شيء في حركة عجلة القيادة، لو كان كل حركة لو كانت بسيطة تظهر في عجلات السيارة لكانت مشكلة. فهذا هذه السماحية المتخصصين بيقولوا أنها ما بين 3 درجات ل10 درجات في العربات القديمة، طبعا العربات الحديثة ما فيش فيها اللي بيسموه البوش ده. فهذه السماحية ميزة. وأنا قادم الآن أخ جزاه الله خيرا، وبعد ما ركبنا السيارة وهو لا يعلم لماذا يعني أسأله، فقلت له البوش اللي في الدركسيون بيبقى ميزة، قال لي طبعا ده ميزة كبيرة. هو قاعد معنا دلوقتي هو ما يعرفش أنا كنت بتكلم على إيه. ميزة، ميزة ليه؟ عشان مش كل تصرف دقيق يظهر في السيارة وهي تمشي، كذلك مش كل تصرف منك ولو دقيق ولو مرة واحدة يظهر مباشرة كده مع ولدك. لا، من رحمة الله تبارك وتعالى إنك تكرر مرة والثلاثة وأربعة لغاية لما يعتمد عند ولدك. هل هذا متعارض مع ما ذكرناه من أولاد يلتقطون بسرعة؟ أقول لا تعارض، هم ينتبهون من المرة الواحدة، ينتبهون من المرة الواحدة ينتبهون، لكن الكلام سيعتمدها، سيعتمدها، يتبناها، يستخدمها في تثبيت القفص؟ لا، لن يعتمدها حتى تتصف بصفة التكرار.